بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 20 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير، لأن وصف الإمامة إنما يطلق على من له مذهب متبوع كأئمة الإسلام الكبار ومن جرى مجراه، إنما هو معروف عند العلماء بالحافظ رحمهم الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب، وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء الحجاز بأسفل ثنية مرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم أكرمة بن أبي جهل وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم كتاب إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية اعتدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. سبق تنويهه ببعث حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، فلقي أبا جهل ومعه 300، وكان مع حمزة 30 من المهاجرين، وحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني، فلم يكن بينهم قتال. هذا البعث الثاني، وكان في ربيع الآخر، ربيع الثاني في السنة الأولى من الهجرة، وقد جعل فيه صلى الله عليه وسلم عبدة أو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، والمطلب عم أبيه عليه الصلاة والسلام، عم جده عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، والمطلب هذا ابن عبد مناف فهو أخو هاشم، وعبيدة ابن الحارث في درجة أبيه عليه الصلاة والسلام، وكان معه نحو من 80 من المهاجرين، كلهم من المهاجرين إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة. ثنية هي المرتفع من الأرض في طرف الجبل كضلع الجبل. لقوا جمعا عظيما من المشركين، عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل عليهم مكرز بن حفص من أهل مكة. لم يحصل بينهم قتال إلا مناوشة، وفيها ومع هؤلاء سعد بن مالك بن أبي وقاص، فرمى ورشق المشركين بسهمه، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في هذه الغزوة. فر من المشركين إلى المؤمنين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان، فلحقوا بالمؤمنين ولحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين، فأسلم وكان مع المسلمين. هذان البعثان، بعث حمزة وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب، هما أول راية عقدها النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في أيهما أول، والأظهر أنه بعث حمزة، والله أعلم هل كان جميعا أو متقاربين، أو بعث حمزة مقدما على بعث عبيدة، لا يترتب على هذا كبير طائل، لكنها فيها ما أذن الله عز وجل للمؤمنين بالقتال ومقاتلة من دونهم من الكفار، سيما وفيها استجلاب مظالم المهاجرين مما أخذ من أموالهم، مما أخذه منهم المشركون مشركو قريش. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل غزوة البواب. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة البواب، فخرج لنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على مدينة السائل من عثمان بن مبعوث رضي الله عنه، فسار حتى بلغ البواب من ناحية ربوة، ثم رجع ولم يلقى حربا. نعم، غزوة بواب أو غزوة الأبواء، أحدهما كانت تسمى بغزوة بدر الأولى، وأظنها في بواط، الأظهر أنها في بواط وليست في الأبواء، لأنه في بواط مر ببدر، وبواط هذه موضع قريب من جبل رضواء، الجبل المشهور من جبال تهامة الكبار، جبل أحمر يقع شرقي ينبع، جبل عظيم، وهو من جبال جهينة، منازلهم حوله منازل رضوة، وفيها أشعار كثيرة من أشعار العرب في هذا الجبل. وبواط موضع أو ماء بناحية هذا الجبل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في ربيع الثاني من السنة الثانية من الهجرة، أي قبل رمضان بكم؟ بأربعة أشهر، جماد الأول، جماد الثاني، ورجب، وشعبان، ثم رمضان، وغزوة بدر كانت في منتصف رمضان. خرج عليه الصلاة والسلام إلى بواط يعترض عيرا للمشركين، واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو من المهاجرين. استعمل في المرة الأولى من لما خرج إلى الأبواء؟ سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. هذه المرة استعمل السائب ابن عثمان بن مضعون، ولكنه وصل المكان ولم يلق حربا، ورجع عليه الصلاة والسلام. إذن هاتان الغزوتان، الأبواء وبواط، وبعث حمزة بن عبد المطلب، وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب، كلها للاعتراض على عير قريش، لعلهم أن يستنقذوا بعض أموال المهاجرين التي خلفوها وراءهم في مكة، ومنعهم أهل مكة من تحصيلها والانتفاع بها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة العشيرة. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال السين المهملة، ويقال العسيرة، يقال العشيرة ويقال العسيرة ويقال العشيرة. نعم. ويقال العشيرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وفي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخر. وصالح بني مدلج. ثم رجع ولم يلقى كيدا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة، العشيرة أو العشيرة. نعم، غزوة العشيرة، غزوة العشيرة أو العشيراء أو العسيرة. خرج عليه الصلاة والسلام لبني مدلج، وكانت منازلهم من جهة البحر، من جهة ينبع، وصالحهم، وكانت هذه الغزوة بعد غزوة بواط بنحو شهر، بقي فيها أياما وليالي حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعدما مضى النصف من جمادى الثانية. صالح بني مدلج، وهم من أقوام العرب من المشركين، صالحهم على ألا يكون بينهم وبينهم حرب أو إعانة على من حاربه. ثم رجع عليه الصلاة والسلام، وقد جعل على المدينة أميرا بعدما خرج عليه منها أبا سلمة ابن عبد الأسد، جعل عليها أبا سلمة ابن عبد الأسد. يقول أبو إسحاق السبيعي كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيح، قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. فإذا أضفنا إليها بواط والأبواء صارت نحو من 20 غزوة غزاها بنفسه، أو 21 غزوة غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام. في الثلاث هذه لم يلقى من عدوه كيدا ولا حربا، وإنما لهم أجرهم في خروجهم واستماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي هذه الغزوات الثلاث لم يخرج معه إلا المهاجرون. أول خروج للأنصار مع المهاجرين كان في غزوة بدر الكبرى، وهي الآتية إن شاء الله، ونجعل الكلام عليها في درس قادم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة وحسن الانتفاع بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، وأن يسلكنا الله معه مع أوليائه، وينيلنا شفاعته، ويحشرنا في زمرته، ويردنا حوضه في الدار الآخرة، ويميتنا على سنته وعلى دينه، ويجمعنا به في عوالي جناننا جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.